风风风风风风风风风يا زغاري دي الفرح دوي ويا مصابيح الفرج ضوي يا زغاري دي الفرح دوي ويا مصابيح الفرج ضوي أنا راجع لأهلي وأرضي بعد سنين بعد سنين أسر وغياب زينوا ساحات الدار رجعوا أسرانا الأحرار محلى الرجعة لما تكون رجعت عز وانتصار زينوا ساحات الدار رجعوا أسرانا الأحرار محلى الرجعة لما تكون رجعت عز وانتصار أحلى الأوطان جينا لك من بعد فراق جينا والقلب مليان حب وحنين وأشواق بعد غياب وطول السنين بعد قيود وعتم السجون من تربك يا فلسطين جينا نكحل هالأنبار أو جينا تنعانق الأحباب والأهل وكل الأصحاب يا مكتا وينا أزمان بنار الفرقة والغياب كم مرة تمنينا نكون برا العتمة والسجون يا مشتاقة هالعيون للقعدة تحت الأشجار زينوا ساحات الدار رجعوا أسرى ياسمين وحنون ولا زماني للسجون خلوا الفرحة تعم الكون خلوها تسطع أنوار يلا نغني ميجانا نتبك جفر ودلعونا رجعوا لينا أسرانا طلعوا لينا هالأقمار كم مرة تمنينا نشوف هالقمر من غير سياج يا ما مدينا الكفوف يا ربي عجل الفراج واليوم الحلم تحقق برجعتنا لربوع الدار حيث الزنزان تشقق وتحطمت هالأسوار زينوا ساحات الدار رجعوا أسرانا الأحرار محلى الرجعة لما تكون رجعت عز وانتصار ساحات الدار رجعوا أسرانا الليل يصير نهار. ذلل هالصهيونية واسقهم من كاس العار. فيك صنعنا هالأمجاد وحققنا وفى الأحرار. وفيك حمينا هالبلاد وهزنا عروش الفجار. أمرنا جوا السجون لأجلك يا وطني بتقول لعيونك يحلى المانون يا وطن. رجعوا أسرانا الأحرار.